السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع كتاب الديات في مقادير ديات النفس، وآمل أن نأخذ هذا الفصل والذي بعده وكذلك أن تيسر الذي بعده بإذن الله. نستمع إلى قراءة الشيخ فاتح حفظه الله وإياكم ثم نواصل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على النصف من ذلك، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: دية المعاهد نصف دية المسلم. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، رواه أحمد. وقال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده. وفي كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه: دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم. أولا، بالنسبة للأحاديث، حديث عمرو بن شعيب وبلفظيه حسن، قال عنه الشيخ الألباني رحمه الله وغيره: هو حديث حسن. أما الحديث كتاب عمرو بن حزم، فقال أيضا الشيخ الألباني: لم أره في طرق حديث عمرو بن حزم. وأيضا كذلك قال ابن حجر في أول هذا اللفظ أنه النسبة إلى عمرو بن حزم فيه وهم، فإذن ليس صحيحا فيه. لكن كما قلنا في سابقا أنه خرجه البيهقي، لكن الإسناد فيه مقال. الآن يقول المؤلف: ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة. آخر ما أخذنا في الأسبوع الماضي أن دية المرأة المسلمة على النصف من الرجل، هذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يخالف حتى حكي الإجماع أو حكاه أكثر من عالم من علماء الأمة. قلنا ولم يخالف من المتقدمين إلا ابن علية والأصم، وقيل إن مخالفتهما شاذة، بل ربما أيضا جاءت بعد الإجماع. ومن المعاصرين هناك من خالف، ومنهم أيضا شيخ القرضاوي، لأن القرضاوي يطرد مسألة المساواة بين الرجل والمرأة في أمور كثيرة، وقال إن أدلة الجمهور ضعيفة، ولكنه نظر فقط إلى الأحاديث كحديث نعم الأحاديث أخذنا كل حديث وحده فلا يخلو من ضعف كما بينا في الأسبوع الماضي. لكنهم أيضا الذين خالفوا استدلوا بأحاديث ضعيفة وخالفوا الإجماع، والإجماع كما تعلمون من الأدلة المعتبرة. وإن كان شيخ القرضاوي يقول الإجماع لم يثبت لمخالفة الأصم وابن علية، ولكن كما قلت الأدلة من الأثر والنظر والإجماع تؤكد هذا الأمر. إذن لا نلتفت إلى من شذ، ويبقى الحكم على ذلك. وتذكرت مما يؤيد قول الجمهور، بل لا أقول فقط الجمهور، قول الإجماع بعبارة أدق، أن ميراث المرأة كما تعلمون يعني في على نصف من الرجل، يعني في ميراث مثلا الزوجة البنت إذا اجتمعت مع عصبة إلى غير ذلك، فهذه حقوق عظيمة جدا، فكذلك تكون الدية والله أعلم. فهذا مما يقوي الأدلة على أن دية المرأة المسلمة على نصف من دية الرجل، فكذلك لأن الميراث، فميراث المرأة الزوجة نصف ميراث الرجل، وكذلك الزوج يعني، وكذلك إذا اجتمع للذكر مثل حظ الأنثيين كما قال الله جل وعلا. فهذا هو الأقرب لاضطراد المسألة مع الأدلة الأخرى. أردت أن أقرر هذه المسألة وأؤكد عليها لأن ننطلق منها بعد ذلك إلى ما بعدها. قال: ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، أي على النصف من دية الرجل، لأن لابد أن لو أن قائلا أخذ بقول أن دية المرأة المسلمة كالرجل فلا يقول أيضا بدية الكتابي أيضا كالمسلم لهذه الأحاديث أيضا، لكن المؤلف مشى على قاعدته بأن المرأة نصف ديتها المرأة المسلمة على نصف دية الرجل المسلم الحر، فكذلك إذا قال ودية الكتابي كدية الحرة المسلمة، ولو قال أضبط للعبارة وأبعد الخلاف ودية الكتابي الحر على النصف من دية الحر المسلم كان أضبط في القاعدة، والله أعلم على كل حال. وهذا يدخل في قال العلماء المعاهد والذمي والمستأمن. فالفرق يعني المعاهد هو الذي بيننا وبينه عهد، بين المسلمين وبينه عهد ولو كان في بلده، والذمي هو أهل الذمة الذين يقومون في بلاد المسلمين، والمستأمن هو الذي يدخل لغرض يدخل بلاد المسلمين دون إقامة فيسمى المستأمن أو المستأمن، معنى واحد، ولكن أضبط ذكر العلماء المستأمن أي الذي طلب الأمان وأعطيه. فإذا هؤلاء ثلاث حالات: المعاهد، نعم، الذي عهد أو المعاهد أيضا قلت لكم، أو الذمي أو المستأمن، كل هؤلاء يدخلون في هذه القضية دية الكتابي، المراد بهم الكتابي، لأن المجوسي سيأتي بعد قليل والمشركين سيأتي حكمهم، فيشمل الكتابي هذه الحالات الثلاث، فعلى النصف من ذلك. طبعا قيل إن دية الكتابي كدية المسلم، هذا القول الآخر، لكنه قول ضعيف يخالف الأحاديث الصحيحة وإجماع أيضا العلماء، حتى هذا إشارة فقط ولم أقف عنده لضعف هذا القول، مثل ما هناك من قال إن دية المرأة المسلمة كدية الرجل المسلم الحر، فكذلك هناك من قال إن دية، وهؤلاء أيضا الذين يطردون مسألة المساواة في حكم الإنسانية كما يقول، وهذا قول ضعيف والأحاديث تخالفه ولا مستند لقولهم. طبعا هم يأخذون بعموم النفس بالنفس، ولكن جاءت الأحاديث وتفصل وتبين وتقيد هذا العموم، والله أعلم. فهذا ما يتعلق بدية الكتابي، والله أعلم. نعم. ودية المجوسي الحر 800 درهم كسائر المشركين، روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي ولا مخالف لهم في عصرهم، وألحق به سائر المشركين لأنهم دونه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فالمراد في حقن دمائهم وأخذ الجزية منهم، ولذلك لا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم، وجراح من ذكر وأطرافه بالنسبة إلى ديته نص عليه، كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته. الآن بعد أن ذكر دية الكتاب على النص من دية الحر المسلم أو مثل دية الحرة المسلمة، ثم ذكر أن دية الكتابية على النص من ذلك، يعني القاعدة مضطردة أن أيضا الأنثى المرأة نص دية الرجل، كل في حسب دينه سواء من المسلمين أو من الكتابيين أو من المجوس. فانتقل الآن إلى دية المجوسي وبين أنه مقدر بهذا 800 درهم، وهو أقل بكثير طبعا. ثم لما وأما قوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب، فأولا هذا الحديث ضعيف، المؤلف أخذه على أنه صحيح وأجاب عنه. لا، أولا الحديث نقول ضعيف، ولو صح فإن المقصود التسوية بأمور أخرى، قالوا في أخذ الجزية من المجوس، لأن هناك خلاف هل تؤخذ الجزية من المجوس أو لا، والصحيح أنها تؤخذ الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، بل حتى أن تؤخذ الجزية على القول الراجح أيضا من المشركين، وإن كانت ليست داخلة هنا في الموضوع، لكن إيضاح، لأن فيه خلاف قوي، لأن بعض العلماء يرى أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب، ولكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس هجر. وأيضا هذا الحديث، وقلت لكم وإن كان ضعيفا لكن يستأنس به البعض، فإنه في أمور غير في غير هذا، وإلا الدليل أنه لا يطرد، هذا بالإضافة إلى ضعف الحديث، لكن نقول لو أن هناك من صححه، لا أحد يقول أن تؤخذ أو يتزوج من المجوسية، المسلم لا يجوز أن يتزوج من المجوسية، وإن كان يجوز أن يتزوج من الكتابية، إذا لم نسن بهم سنة أهل الكتاب. وكذلك لا تؤكل المجوس، لا تؤكل ذبائحهم، المجوس لا تؤكل ذبائحهم، لأنهم في الحقيقة هم مشركون وثنيون، بينما أهل الكتاب تؤكل ذبائحهم. فإذا ادعى أنه الاضطراد في كل شيء فيه نظر مع ضعف الحديث، والله أعلم. نعم. والمجوسية على النصف لما تقدم، قال في الشرح: ودية أنثاهم يعني الكفار كنصف دية ذكرهم، لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل. أي جميلة، هذه القاعدة مضطردة في المسلمين، في أهل الكتاب، في المجوس، في المشركين، المرأة على النصف. قد يسأل السائل يقول: المرتد هل فيه دية؟ هل له دية لمن قتل مرتدا؟ الصحيح أن المرتد لا دية له، لكن قال العلماء: لأن دمه هدر، دمه لأن دمه هدر هدر، لكن من قتله يعذر إذا افتات على الإمام، إذا افتات على الإمام، يعني لو قتل مرتدا في داخل بلاد المسلمين فالإمام يجوز له أن يعذر القاتل، لأن الافتئات عليه له آثاره. ولعله يتيسر إن شاء الله بين الأذان والإقامة أقف مع موضوع الدماء، ما دام المؤلف اليوم يتحدث عن الدماء بأنواعها، ولكنه ركز على قضية الديات فقط، فلعلي أقف وقفة مناسبة في موضوع الدماء وخطورة الدماء وحرمة الدماء وآثار التساهل في الدماء، والله أعلم. نعم. إذن قال المؤلف هكذا: المجوسية على النصف. نعم. ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، رواه النسائي والدارقطني. فإذا زادت صارت على النصف، روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه. الآن هذه مسألة جديدة وتحتاج إيضاح، تحتاج إيضاح. فالمؤلف يقول: ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب ثلث الدية، يعني إذا كانت الدية من الثلث فأقل، فإن الرجل الذكر والأنثى يستويان فيها كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. أما إذا كانت أكثر فتكون على النصف، وسيأتي في مسألة فيها نوع من الوقفة أو الاستغراب ربما، والله أعلم. فلعل الشيخ بعد أن يكمل الموضوع أخذه جميعا، لكن الحديث هذا ما دون ذكره الحديث ضعيف، عقل المرأة مثل عقل الرجل ضعيف، لكن سيأتي. والمقصود هنا عقل، أي المراد بالعقل هنا الدية. نعم، حتى لا تأتينا بعض الأخوات وتقول: انظروا أن أنتم تقولون ناقصات عقل ودين. لا، المقصود العقل هنا هو الدية. وبعد ثم هذا أيضا ضعيف، إلا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ناقصات عقل ودين. وتذكرون الطرفة التي وهي حقيقة وقعت، كان في مؤتمر في الشام، وكان الشيخ مصطفى السباعي رحمه الله عميد كلية جامعة دمشق، فقامت امرأة وقالت: كيف يقول النبي، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، إن المرأة ناقصة عقل ودين، ونحن الآن وصلنا إلى أعلى الدرجات والوزارات وكذا وكذا. فأجاب الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله، قال: يا بنتي أنت فاهمة غلط، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقصدك أنت، هذا الحديث يقصد كان الصحابيات وهو يخطئهم، وهو يخاطبهن. أما أنت أصلا فلا عقل ولا دين، لأن فعلا معترضة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد التي اعترضت على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا لا عقل ولا دين. فقال هو النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في صلاة العيد وذكر وطلب منهن الدرة وبين في هذا الحديث، لكن الذي يعترض كما هو الآن موجود في بعض الصحف مع كل أسف من يعترض على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الحديث، نعم، ويدعون أنه مخالف للعقل كما يدعون. وهذه المسألة سأشير إذا بعد قليل على دعوة مخالفة العقل في مخالفة النصوص، وهذه عقول من يسمون باللاعقلانيين في الحقيقة، والله المستعان، وهم الآن قد كثروا لا كثرهم الله، يصادم النصوص، يلغون حديث الذباب مثلا، بل إنه قوله تعالى في سورة آل عمران، نعم، وليس الذكر كالأنثى أيضا، تعرفون كيف هناك من فسر هذه الآية تفسيرا خاطئا، وأيضا حديث أبي بكر لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، وحديث كثيرة، حديث صحيحة ثابتة في البخاري أو آيات قبل ذلك في القرآن، فينكرونها أو يؤولونها بعقولهم القاصرة. فعلا هؤلاء لا عقل ولا دين كما قال شيخ السبعي رحمه الله. فنواصل هذه المسألة ثم أكمل. نعم. فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه 30 بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى 20. قال ربيع بن أبي عبد الرحمن: قلت لسعيد بن المسيب: كم في أصبع المرأة؟ قال: 10 من الإبل. قلت: فكم في أصبعين؟ قال: 20. قلت: ففي 3 أصابع؟ قال: 30. قلت: ففي 4؟ قال: 20. قال: فقلت: لما عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال سعيد: أعراقي أنت؟ قلت: بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي، رواه مالك في الموطأ عنه وسعيد بن منصور في سننه، وهذا يقتضي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يوجب الثلث فما فوق فهي فيه على النصف من الذكر لما سبق، ولقوله في الحديث: حتى يبلغ الثلث، وحتى للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفاً لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة لحديث والثلث كثير، ولذلك حملته العاقلة. هذه مسألة وضحها المؤلف. الآن إذا امرأة قطع منها 3 أصابع فتسوى بالرجل إذا قطعت منه 3 أصابع، ومعروف أن الرجل إذا قطع منه الأصبع، وبالمناسبة من أوسع ما ورد في اللغة لفظ الأصبع، فهو له 10 لغات، 10 لغات مثلثة، أصبع وأصبع وأصبع، كل يعني أي واحد ينطق الأصبع لا يمكن أن يكون أخطأ إلا أنه، وتسع لغات والعاشرة الأسبوع. فالشاهد إذا قطع 3 فمعناه وسوينا المرأة بالرجل، الرجل كم في الأصبع؟ 10. كم صارت للمرأة؟ 30. إذن هي دون الثلث، لأن الثلث 33 وثلث. طيب لو قطع من المرأة 4 وسويناها بالرجل 4 أصابع وسويناها بالرجل سيكون لها 40، على كل أصبع 10 من الإبل كالرجل، إذا تعدت الثلث، نعيدها إلى أصلها فنقول إذن ليس للمرأة إلا النصف، 4 في 5 تصبح كم؟ نعم تصبح 20، أو 5 أصابع بدل ما تصبح 50 لو سويناها بالرجل تصبح 25. فجاء هذا الرجل كما ترون في هذا الحديث، إن قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت لسعيد بن المسيب، فسأل هذا السؤال بهذا الطريقة، فقال له الآن لما عظم أمره وقطع منها 4 حولتها إلى 20، ولما كانت 3 يعني واحدة جاء 2 حتى نوضح المثل، واحدة قطعت 3 أصابع وواحدة قطعت 4، التي قطع منها 3 أصابع نقول لك 30 ناقة، والتي قطع منها 4 أصابع نقول لك 20 ناقة، أو 5 لك 25 ناقة. فيقول لنا ربيع عبد الرحمن وهو يناقش سعيد: لما عظمت مصيبتها نقص عقلها أيديتها. انظروا كيف الرد الحقيقة والالتزام بالسنة. قال له: أعراقي أنت؟ طبعا القضية ليست تحيز لبلد دون بلد، لكن تعرفون أن العراق نشأت أكثر الفرق الضالة فيها، الحرورية من الخوارج وغيرهم، المعتزلة، الرافضة، كلهم في العراق. وقد أشار إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة، أشار إلى المشرق، ويشمل العراق وخراسان اللي هي إيران الآن. فالشاهد قال لا، لست عراقي، يعني لست كما تفهم. طبعا لا يقصد أنك عراقي من بلد العراق من قطع أنك على منهج أولئك الخوارج. قال لا، ولكني أسأل، لأنهم يعيد والمعتزلة كذلك يعيدون النصوص إلى عقولهم القاصرة، بين المفروض أن تعاد العقول إلى النصوص. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة منهم. إذا ثبت الحديث أو قبل ذلك الآية علمنا أن وردت آية أو ثبت حديث، فلن نأتي بهذه العقول التي الآن كما قلت لكم تخضع النصوص. ولذلك لما جاءت في حديث معاذة امرأة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها لماذا المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، العلة واضحة لكن ما أجابتها عائشة، نهرتها، قالت لها أحرورية أنت؟ أي بلد حرارة في العراق، أي هم أيضا يعارضون النصوص؟ قالت لا، ولكني أسأل. ما ذهبت تخبرها بالعلة، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، مع أن الأمر كما ذكر العلماء واضح، أن الصلاة تكرر على المرأة كل شهر 4 أو 7 أيام 6 أيام في 5 شاق عليها، أما الصيام فهو مرة في السنة. ففرق إذن بين المسألتين، لكن أرادت أن تعيد الأصل ألا تخضع النصوص لعقلها. ولذلك ذكر من ميزات من أسباب تسمية أبي بكر رضي الله عنه بالصديق أنه متى ما جاءه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يناقش، صدقه، كما في قصة شيق الإسراء والمعراج، يتأكد هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، يقول صدق، فسمي الصديق لكثرة تصديقه وقوة إيمانه، مع أن الصحابة كلهم يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغلب أحيانا جانب معين أو يشتهر إنسان بجانب معين. إذن ما تعارض النصوص، يأتي الإنسان يخضع النصوص. متى تخضع تناقش في العقل؟ عندما لا يكون النص ثابتا، الحديث ضعيف، أو مسألة اجتهادية. وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أمرا أن يكون من خيرة أمرين، سلم مباشرة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم، ليس بعد ظاهرا، حرجا مما قضيت، ويؤكد ويسلم تسليما. لاحظوا كيف الترادف، فلا بد من هذا في الإنسان، بمعنى أنه ليس فقط الإنسان يقول أنا أقبل ظاهرا لكن قلبه لم يسلم. جاءت هذه الآية في سورة النساء عظيمة جدا، فلا وربك ينفي الإيمان عنهم، لا يؤمن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكتفي التحكيم؟ لا، هذا التحكيم في الظاهر، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم أيضا ويسلموا تسليما. هذه مسائل، فما يجوز الحقيقة في الأمر التساهل في مثل هذه المسائل وإخضاعها للعقول، كما ذكرت في الأسبوع الماضي في موضوع الديات الثابتة أو غيرها، والله أعلم. هنا إذن الحديث صحيح، هنا حتى أبين لكم حديث رواه مالك في الموطأ لما قال له هي السنة يا ابن أخي، وهذا الحديث صحيح، إذن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء ما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أما الحديث الأول اللي كان نصا في المسألة فهو ضعيف، لكن هذا الحديث صحيح، ففي هذه الحالة نقبل أننا ونقول نعم، أن إذا كانت أقل من الثلث، قال العلماء من التعليل أنه جبرا لخاطرها لأقلة نعم ديتها، لكن قد يرد عليه الاعتراض الآخر والله أعلم. نحن نقول لأن السنة وردت بذلك كما أجاب هنا، ما علل، قال تلك السنة يا ابن أخي. فإخضاع الناس للسنة وعدم إدخال النصوص الثابتة في مجال للأخذ والرد والنقاش والعقول وغير ذلك، نعم. يعني أمس جاءتني رسالة من فتاة هداها الله وأصلحها، ولكن يبدو لي أن عندها مشكلة طبعا، حتى أعتذر لها أقول، قالت أنا أعرف كذا، أنا ربي لا يحبني فلماذا خلقني؟ نعم طبعا. فهذه اعتراضات الآن تأتي ترد على أبنائنا مع كل أسف في المواصل بذلك مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدث عندهم التشكيك. ولذلك نشأت عند بعض أبنائنا جيل جديد الآن يحتاج إلى وقفة كيف نتعامل مع هذا الإعلام، ولعله يأتي يوم من الأيام أناقش هذه المسألة كيف نحصن أبناءنا في هذا الأمر بوضع هذه القواعد. إذا جاء نهر الله بطل نهر ما قال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمر أن يكون لهم الخيرة من أمره، تلك السنة. كما قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هكذا قواعد عامة دون الدخول في التفاصيل. ولا مانع بعد ذلك إن وجدت علة ظاهرة أو مقنعة أن يبين، لا حرج، لكن يعاد للأصل. يعني بمعنى أنك لا تعلم. ولذلك الآن نحن صلينا المغرب 3 ركعات ونصلي بإذن الله العشاء 4 والفجر ركعتين، لا نعلم نحن هذه، ولذلك يسمونها الأمور التعبدية. أنك لا تدرك العلة، لا تعلم العلة. كوننا نعرف أن في السفر الرباعية تقصر ركعتين واضح للتخفيف عن المسافر، هذه علة ظاهرة. لكن لماذا المغرب 3 والفجر ركعتين وهكذا والظهر 4 وهل مجرة؟ هذه أمور سماها العلماء تعبدية، تعبدا لله، لأن الله غني عن عبادة كلها. من هو الذي يستسلم لله؟ من هو الذي يطيع الله ويعبد الله بذلك؟ ولذلك أذكر قصة جميلة جدا تربوية. كان فيها شخص ما عنده في بيت آلة له إطلاقا، وله أولاد ما شاء الله أصلحهم الله. في يوم من الأيام، هذا قبل القنوات الفضائية وما عندهم تلفزيون ولا خير، جاء شخص من أقاربهم وأهدى لهم تلفزيون. فأحد الأبناء وهو طالب علم قال لأبيه: يا أبتي، إن فلان جاء بهدية تلفزيون ونحن لا نرضى بالتلفزيون. قال: ما في مشكلة يعني يا فلان. يقول لي أحد الشباب من أولاده: أرجع التلفزيون لمن جاء به. فقال الشاب بغضب: يرجعها لما يبيه. نعم، لأنه الشاب ذا يريد التلفزيون، يريد يشاهد الكرة ويشاهد بعض البرامج، ولا ما هو سيء، أنا أعرفه الحقيقة ليس سيئا. قال له أبوه: أقول لك رجع التلفزيون أنت. سافر الأب على طول، سافر تغدى وسافر. فقال له أخوه الكبير هذا الشاهد: أرجع التلفزيون. قال: ترجع أنت، أنت الذي لا تريده. قال: الآن انتهينا من قضية التلفزيون حلال ولا حرام، الآن القضية أن تطيع والدك أو لا تطيع والدك. لا أمرني والدي أن أنا أرجع، رجعته. فأنت الآن في هذه الحالة بالإضافة، فأنت تعصي والدك في هذه المسألة، وعصيانك لوالدك عصيان لله. قام هذا الشاب فعلا وحمله وأرجعه لأصحابه. فإذا يجب نعبد الناس لله، هذا الأمر جاء من عند الله، خلاص ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما في مجال تناقش غض النظر كأنك تريد أو لا تريد أو يفعل فلان أو غير فلان. فهذه منهج تربوي في الإقناع في الأسلوب. ويطول الحديث في هذا الموضوع، لكن عندنا خلل أحيانا في هذا الجانب والله أعلم. نعم. قال: وأما ما يجب الثلث فما فوق ففي على النصف، خلاص 4 أصابع 10 5 أصابع ما تكون المسألة مماثلة. نعم. طبعا الحديث الذي حتى يبلغ الثلث مرة معنا ضعيف، أما الثلث كثير. هذا في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عندما زاره النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قصة ماله والذي هو يعتبر هذا أصل من أصول الحديث المعتمدة، أن أعلى الوصية الثلث، أعلى الوصية الثلث. قال: والثلث كثير. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يرى لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير. والتفصيل في ذلك أن الإنسان إذا كان ترك مالا كثيرا فالأفضل أن يأخذ بالثلث، لكن لو كان ماله قليلا وكان أولاده يتشوفون لهذا المال وبحاجة لهذا المال، فالأولى كما قال ابن عباس أن يغض إلى الربع. لأنه أيضا بقية الحديث: فإنك أن تدع ورثتك أغنياء، هذا في الحديث نفسه، خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. فبدل أن يأتي الأب أو المورث ويوصي بالثلث ويعرف أن أولاده بحاجة ماسة، فالأولى يغض إلى الربع إلى الخمس، فأولاده أحوج في مثل هذه المسألة. لكنه لو فعل الثلث فإن في هذه الحالة يجوز. أما لو زاد عن الثلث فلا يجوز إلا إذا أجازه الورثة، حتى لو كان يملك مال قارون كمان. وعرضت علي قضية قبل فترة، اتصل الأبناء قالوا مات والدنا ووجدنا وصايا تزيد عن نصف، مع أنه ترك يمكن مئات الملايين، لكن اعترض بعض الورثة قالوا أصلا الثلث كثير يعني. فقلت إذا لم يأذنوا فيجب أن يعاد إلى الثلث، وما زاد يلغى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. إذن هكذا تأتي الخضوع للنصوص وعدم استخدام العقول في معارضة النصوص. وما ظل المعتزلة ومن يسمون بالأصحاب المدرسة العقلية وبعض ما يسمون التنويريون ظلوا بسبب إخضاع النصوص لعقولهم القاصرة. ولا شك أن من دليل قصور عقولهم إخضاعهم النصوص، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قصة سعد رضي الله تعالى عنه، اسمحوا لي أطلت في هذه المسألة عظيمة جدا الآن. نعم، لما في قصة لو رأى رجل قبل تنزل آية الملاعنة مع امرأته، قال النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بأربع شهداء، فقال سعد رضي الله تعالى أدعوه حتى آتي بأربع، إن كنت والله لو عاجله بالسيف. ومر معنا في سورة النور كما تعلمون وفيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ إنه لا غيور، أثبت له الغيرة. ولكن سبحانه وتعالى بيّن لهم أنه هو الذي أمره، قال وأنا أغير منه والله أغير مني. هذا الحكم أنه يأتي بأربع شهداء قبل الملاعنة الحكم من الله، والذي بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. هل يكون سعد مع مقامه وغيرته رضي الله تعالى عنه أعظم غيرة من النبي صلى الله عليه وسلم وأعظم غيرة من الله جل وعلا؟ لا، أشد غيرة من الله جل وعلا لا شك. فهذه مسائل إدخال العقل فيها وتعجب بعض الناس، وقال أتعجبون من غيرة سعد على هذا الكلام إن كنت لا أعاجله بالسيف، هذا خلل الحقيقة كبير جدا في منطلق خطير. قال أنا أغير منه، ولا شك النبي صلى الله عليه وسلم أغير من سعد مع غيرة سعد، وقد أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم، والله أغير من النبي صلى الله عليه وسلم. فما يصلح هنا ولا يجوز إدخال العقول ما دام ثبت. أما مسائل الاجتهاد وفهم النصوص هذه مسألة أخرى ليس هذا مجالها. نعم. وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث، نص عليه في رواية الجماعة وهو من المفردات، ولا تغلظ لرحم محرم خلافا لأبي بكر. ففي اجتماع الثلاثة يجب. هذه مسألة بس معلش نأخذ مبدأ الآن. المؤلف يقول وتغلظ، بدأ تغليظ الدية، يمكن نسميه فصل جديد تغليظ الدية. قبل أن ندخل فيما ذكره المؤلف، تغلظ الدية في قتل العمد وفي شبه العمد، ولا تغلظ في الخطأ. ولذلك لعلي أعطي فائدة مهمة جدا في هذا الجانب. شبه العمد يشترك مع العمد في مسألة، في قضية تغليظ الدية، يشتركان في تغليظ الدية، ولكن يختلفان في أن العمد ليس على العاقلة وحال. دية العمد إذا تنازلوا من القصاص إلى العمد فإنها تكون في هذه أو كذا حتى على كتاب أو غيرها الذين أصلا ليس فيهم قصاص فليست على العاقلة، هذه واحد تختلف مع دية الخطأ شبه العمد، لأن شبه العمد على العاقلة وأيضا أنها حالة، بينما شبه العمد أنه يشترك مع العمد في أنها مغلظة، لكنه يختلف معه أنها على العاقلة وفي الوقت نفسه أنها على 3 سنوات مؤجلة. أما الخطأ فيختلف مع شبه العمد أنه ليست مغلظة، الخطأ ليست الدية مغلظة، لكنه يشترك معه في أنها على العاقلة وفي الوقت نفسه أيضا أنها مؤجلة 3 سنوات. هذا يساعدنا الحقيقة في هذه المسألة وضبطها والله أعلم. إذن قال تغليظ الدية، بدأ في تغليظ الدية، قال تغلظ الدية قتل الخطأ. نعم هذا واضح، يعني في كل من الحرم والإحرام والشهر الحرام، وبعض العلماء ذكر أيضا أن قتل المحارم ذوي الرحم، هذا قول وسيأتي مزيد تفصيل في المسألة. نعم يا شيخ. ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان، واحدة للقتل وواحدة لتكرر التغليظ 3 مرات، لما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف فقضى عثمان رضي الله عنه فيها 6,000، و2000 تغليظًا للحرم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من قتل في الحرم أو ذا رحم أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فقال ديته 12,000، وللشهر الحرام 4,000، وللبلد الحرام 4,000، ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعاً، قاله في الكافي. وقال في الشرح: وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار، انتهى، أي أنها عامة في كل قتيل، مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد قتلت خزاعة قتيلاً من هذيل بمكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، الحديث. ولم يذكر زيادة على الدية. هذه المسألة إذن هل تغلظ الدية في غير موضوع العمد وشبه العمد؟ المؤلف ذكر 3 حالات، قال في الحرم مكة والإحرام وشهر الحرام، ثم قال إذا اجتمعت، وذكر المثال. الآثار التي وردت: الآثر الأول الذي عن عثمان رضي الله عنه أثر صحيح، أما أثر ابن عمر فقال الشيخ الألباني: لم أره عن ابن عمر، ولكن أخرجه، إذا قال غيره، قال غير الشيخ الألباني، أخرجه الفاكهاني في أخبار مكة، لأن من أراد أن يدرس الأثر أخرجه فاكهاني في أخبار مكة. أما أثر ابن عباس أن رجلاً قتل رجلاً في الشهر الحرام وفي البلد الحرام فضعيف، فهذا الأثر عن ابن عباس ضعيف. ثم الحديث الأخير أستاذ خزاعة صحيح، هذا حديث صحيح. طيب، إذن هل تغلظ الدية؟ الصحيح، ذكر قولين المؤلف، قول من قال أنها تغلظ، يعني من قتل في مكة يغلظ، من قتل وهو محرم يغلظ، فأيضا في الشهر الحرام كمحرم يغلظ، ولو أن رجلا محرما في داخل مكة في شهر حرام تغلظ ثلاث مرات، هكذا مشى المؤلف. وقلت لكم هناك آخرون قالوا أيضا إذا قتل ذا رحم أي من أرحامه أنها تغلظ. والقول الثاني وهو الذي ذكره الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار، وهذا هو القول الراجح، والأدلة جاءت من الكتاب والسنة دون تغليظ. وما ثبت من آثار كأثر عثمان رضي الله تعالى عنه الذي ثبت، قالوا لعلهم باب التعزير، فالإمام له أن يعزر فيما يراه، ليس لأن هذه المسألة أنها تغلظ، والله أعلم. فإذا نصل في هذه المسألة أن القول الراجح أنه لا تغليظ إلا في العمد وشبه العمد، أما لا سواء اختلفت الأزمنة يعني شهر حرام أو غير حرام، أو اختلفت الأمكنة أي في الحرم أو غير الحرم، أو اختلفت الأحوال شخص محرم أو غير محرم، أو اختلف الأشخاص أنه ذا رحم أو ليس بذي رحم، كلها سواء، هكذا نصوص الكتاب والسنة. فنأخذ القول الذي ذكره وظاهر كلام الخرقي أن الدية لا تغلظ بشيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار، أي أنها عامة في كل قتيل مطلقا، لاحظوا، في الأمكنة والأزمنة والقرابة، في قصة ذا رحم لأنه ما ذكره هنا، وقلت والأحوال كونه محرم أو غير محرم، فإذا هي 4 حالات، فنساوي بينها والله أعلم. نعم. وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا أضعفت ديته لإزالة القود، قضى به عثمان رضي الله عنه، رواه أحمد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية 1,000 دينار، فذهب إليه أحمد، وظاهره لا إضعاف في جراحه. هذا الآن مسألة. طيب، إذا قتل كافرا، والكافر يكون كما قلنا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، فكما مر معنا عمدا أضعفت ديته، فالسبب في ذلك أولا أن لهم أصل في هذا كما قلت سابقا، أن دية العمد حتى قتل المسلم العمد تغلظ الدية، وكذلك شبه العمد أيضا تغلظ الدية. وثانيا هو ورد سنة عن هؤلاء الصحابة كما ورد عن ابن عمر وورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. والأثر صحيح، الأثر نعم الذي قضى به عثمان رضي الله تعالى عنه، وكذلك ما ذكر ابن عمر عن عثمان رضي الله تعالى عنه، فأنه هذا صحيح وهذا له وجه. كما أن المسلم أيضا من يقتل عمدا تغلظ كما مر معنا، وكذلك شبه العمد أيضا وهو أقل من العمد تغلظ، فمن باب أولى أيضا أقول أن يدخل ذلك العمد، وقد يكون أيضا يضاف تعزيرا، والله أعلم في هذه المسألة. قال ولا لا إضعاف في جراحة. نعم هذا في مسألة دقيقة. قال العلماء أما في النفس أو الأطراف فيها القواد، فخفف من القواد أي أن يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل المسلم بالكافر، فما دام لا يقتل فإن فهنا قالوا تغلظ الدية. أما الجراحة فأصلا ليس فيها قواد، الجراحة التي هي حكومة كما سيأتي ليس فيها قواد، إذن لا تغليظ فيها، لا تغليظ فيها، وهذا لا شك فرق وعلة صحيحة واضحة وبينة. فيقال ما دام خفف عنك أنك لا تقتل بالكافر، المسلم لا يقتل بالكافر على التفصيل الذي مر معنا سابقا، لكن تأديبا له وتعذيرا خاصة إذا كان عمدا عمدا فتزاد الدية عن أن تكون نصف دية الحر المسلم، عن دية نصف الحر. نعم فأما الجراحة فلا، فإذا لا داعي أصلا للتغليظ لأنه أصلا ليس فيها قواد، فلا يمكن إنسان يكون جرح إنسان نقول أجرحه وقد، لأنه لا ينضبط كما مر معنا سابقا، والله أعلم. نعم ودية الرقيق قيمته قلت أو كثرت لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس، وفي جراحه إن قدر من حر بقسطه من قيمته، لأن ذلك يروى عن علي رضي الله عنه، وعنه تضمن جناية عليه بما نقص من قيمته سواء كانت مقدرة من الحر أو لم تكن، لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم ذكره في الكافي. هذه مسألة في الرقيق فيها قولان، بعضهم يقول إذا كان، أما إذا كان متقوم فيضمن بكامل قيمته كالفرس يعني كالدابة. قالوا أما الجراحة فإن قدر فإنه يقدر كتقدير الحر بقصده. كيف؟ قال لو أن رقيق قطعت يده، وفي قطع اليد النصف، قطع اليد وسيأتي إن شاء الله معنا في هذا القادم، وفي قطع الأصبع العشر، فيقال إذن كم قيمة العبد؟ قيمة العبد 10,000. طيب الحر فيه العشر أي في إصبعه، نقول يكون عشر 10,000 كم؟ 1,000. فإذا نقول يجب أن نقدر قطع الأصبع ب1,000 ريال، فهو يناسب العشر لقيمته، كما أن الحر نسبة 10 من الإبل تناسب 10% من ديته 100 من الإبل. القول الآخر يقول لا، حتى لو كانت تقدر، طبعا أما التي ليس فيها تقدير حكومة كما سأبين الآن فهذه أصلا تختلف المسألة. كيف؟ قالوا لا، إنما يقوم كم كان قبل قطع الأصبع وكم كانت قيمته بعد قطع الأصبع. إذا كانت مثلا، حتى نبين لكم الفرق بين القولين، شخص مملوك وقطع أصبعه قيمته 10,000، على القول الأول الدية 1,000، لأن الأصبع مقوم للحر 10 دية، 10,000 كم؟ 1,000. لكن على القول الثاني نقول كم يساوي المملوك الآن؟ قالوا 10,000 لو كان سليما. طيب الآن بعد أن قطع أصبعه كم يساوي؟ قالوا يساوي 8,000. كم طلع الفرق؟ 2,000 الفرق. إذن الدية تكون 2,000، وهذا هو القول الأرجح. قالوا لأن المملوك يعامل معاملة المال، فهو مملوك يباع ويشترى ولا يعامل ولا يقاس على الحر في هذه المسائل. فإذا القول الآخر وعنه تضمن جنايته بما نقص من قيمته سواء كانت مقدرة أو غير مقدرة، لأن غير المقدرة مثل قلنا المسائل التي لا تقدر، ضربة جائفة لا يمكن ضبطها، إنما يقوم مرة أخرى وتكون. هنا مسألة ستأتي معنا، وأنا أشرت لأكثر مرة ما معنى حكومة لما نقول هذه المسألة حكومة. قال العلماء هي أرش الجنايات التي لم يثبت فيها دية معلومة. يعني عندنا الآن سيأتي ديات الفصل اللي بعد هذا معلومة، كم في اليد كم في الأصبع كم في غيره، وقد مر معنا أيضا بعض هذا. لأن في أشياء لا، إنما تحل القاضي، وبعض العلماء يسميها اجتهاد، تسمى حكومة أي حاكم فيها فتقدر. فقال العلماء اشترطوا لأن تكون حكومة الآتي: أن لا يكون لها أرش مقدر، يعني الأصبع ما نقول حكومة، اليد ما نقول حكومة، مقدرة، هذه مسألة واضحة. ثانيا الشرط الثاني قالوا أن لا تبلغ الحكومة أرش العضو، يعني مثلا في جرح في يده، الجرح ما نقول تعال اجرحه لأنه ما ينضبط، وقد يقطع عرق فيه وقد يتعدى، فنقول فيها حكومة، يذهب للقاضي والقاضي يقرر كم فيها، يجتهد في ذلك، بشرط ألا نقول ما دمنا قلنا أن اليد مثلا فيها 10 من الإبل ما يقول لا القاضي إذن هذه اليد فيها 12 الحكومة، ما تزيد، شرط ألا تزيد عن هذا طبيعي أن عن العضو لو أزيل كاملا، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون التقويم بعد شفاء الجرح، لأن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر معنا وكان قد عرج فقال أقدني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبرأ جرحك، فأصر قال أقدني فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم فما برئ، تأثر جرحه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سبق أن أنذر لكنه، فأخذ العلماء منها قاعدة أن مثل هذه القضايا التي فيها حكومة ينتظر حتى يبرأ، لأن في فرق قد تصل إلى آثار عظيمة وقد تكون أقل إذا برئ الجرح. أيضا قال أن يحكم في ذلك القاضي وليس سمية حكومة أو من هو أهل لذلك، أحيانا يكون حكمين يؤتى يتفقان على حكم أو على اثنين وهم لهم معرفة بهذه الأمور، هناك إنسان قد لا يكون قاضيا فيأتي إنسان يقول فلان جرحني قدر ويقبل الطرفان، ويكون الشخص أيضا عنده علم يعني عنده قدرة، ليس مجرد جاهل هكذا يقدر، كما مع كل أسف في بعض القبائل ما يسمى بالسلوم التي قد تخالف النصوص الشريحة الصريحة، لكن يكون أيضا أما القاضي المعين من قبل السلطان ويعتبر نائبا عن ولي الأمر، أو أن يوجد حكم، والحكم كما قال صلى الله عليه وسلم فابعثوا حكما من حكم من أهله وحكما من أهله فيقبل. ولذلك حتى عند المحاكم الآن إذا وجدت قضية نزاع بين أطراف اتفقوا على حكم معين ووقعوا على ذلك وحكم في هذا تعتبرها المحاكم وتعتمدها، وخاصة إذا كان من حكم أهلا لذلك، وهذا اعتبره الحقيقة إيجابية وتخفيف عن المحاكم ما دام من حكم، لأن الحكم أحيانا البعض يقبل بخارج أسرع لإنهاء القضية ويريدون نوع من الصلح الذي لا يصل إلى العفو الكامل فيكون معتبرا، فأصبحت المحاكم عندنا كما حدثني أحد كبار القضاة وهو الآن قاضي استئناف أنه يعتبر ويعتمد بشرط أن يوقعوا قبل قضية أنهم يقبلون بحكم وأن المحكم أهل لذلك، أن يكون طالب علم متمكن ولم يكن قاضيا، فإذا اعترف لك، لأن البعض ربما فيما بعض يحتج يقول لا ما أقبل ثم يروح يعمل دعوة عند المحكمة، يكفي أن يقدم يقال هذا توقيعه فتعتبره المحاكم حسب ما ذكر لي هذا القاضي والله أعلم. هذا ما يتعلق بموضوع الحكومة، لعلنا نبدأ وإن كان ما بقي إلا قليل من الوقت 4 دقائق لكن الفصل قصير، تفضل يا شيخ لعل نأخذ. فصل: ومن جنى على حامل فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان أو أنثى ميتا فديته غرة قيمتها 10 دية أمه وهي 5 من الإبل، والغرة هي عبد أو أمة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معه، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه استشار الناس في إملاص المرأة فقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، قال: لتأتين بمن يشهد معك، فشهد له محمد بن مسلمة، متفق عليه. وروي عن عمر وزيد رضي الله عنهما أنهما قالا في الغرة قيمتها خمس من الإبل، ولأنه أقل مقدر في الشرع في الجنايات، وهو دية السن والموضحة، قاله في الكافي: وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف، قاله في الشرح. هذا الآن نعود باختصار لأن الموضوع هذا يسير. أولا سمي الجنين جنينا وهو الذي لم يولد بعد لاستتاره، كما الآن نقول الجنة لاستتارها عنا في الدنيا، فنحن لم نرها ولا نراها في الدنيا فسميت الجنة. أيضا يسمي الجن جنا لاستتارهم لأننا لا نراهم، فسمي الجنين أيضا. لماذا سمي جنينا؟ قالوا لاستتاره. فقد يقول قائل الآن أصبح الطب الحديث يعرفه، أولا ليس قطعيا وثبت حالات عندي كثيرة جدا خلاف ذلك، وإن كان يحدث أغلبيا والحكم للماضي، نحن ما نتكلم عما حدث الآن. طيب المسألة الثانية أيضا في قالوا من جنى على حال فألقى الجنين حرا مسلما، أحيانا يكون ولد أمه. متى يكون ولد الأمه حرا؟ هذه كلها مقدمة لما سيأتي. متى يكون ولد الأمه؟ لأن الأصل أن ولد الأمه يتبع أمه، أن ولد الأمه يتبع أمه إلا في ثلاث حالات. يعني ولد الأمه يولد مملوكا أي يولد عبدا، يولد رقيقا، إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان من سيدها وهو التسري، يعني إنسان عنده أمه فواطئها فولدت ولدا، هنا لا يتبع أمه إنما يتبع والده وهكذا. ولذلك تعرفون في تعريفات سابقة حتى بعض العلماء وأمه أم والد، أي أنها كانت مملوكة لسيدها فولدت فلانا فأصبحت أم والد. قالوا أيضا إذا وطأها حر بشبهة، شاهد أمه ويحسبها زوجته للشبه أو لسبب، ومعروف الوطء بشبهة، فإن إذا ولدت ولدا فإن في هذه الحالة قال يلحق بأبيه حرا، يكون حرا ولا يكون مملوكا. الثالثة إذا تزوجها، إنسان تزوج أمه واشترط أن الولد حر، قال أنا ما عندي مانع أتزوج هذه الأمة لكن لا أريد يأتي أولاد ما يصبحوا رقيق، فإذا اشترط فيصبح في هذه الحالة حرا. هذه ثلاث حالات يصبح ولد الأمة حرا، أما ما عدا ذلك فإن ولد الأمة يعتبر رقيقا سواء كان ذكرا أو أنثى. هذه المسألة الأولى. فقال فدية غرة قيمتها عشر دية أمه، عشر دية أمه كما بينا، يختلف الدية سواء كان حرا أو غير ذلك. وأخذ المؤلف طبعا الحديث التي وردت معنا كلها صحيحة متفق عليه كما ترون متفق عليه، فقالوا عن الغرة نعم أنها فيها أقل ما يكون خمس من الإبل ورد، لأنها هي أقل ما ورد في الديات والله أعلم، أقل ما ورد في الديات كما في الموضحة وغيرها. بقيت الكلمة الأخيرة وإن شاء الله لنا عودة على بعض ما مضى في الدرس القادم. قال وإن شربت الحامل دواء فألقت جنينا فعليها غرة لا ترث منها بغير خلاف. وهذه مسألة أذكر سئلت عنها قبل أسبوعين، امرأة هداها الله عندها حامل وقد تعدى الأربعين بأشهر يعني، فشربت دواء وأسقطته من باب أن عندها أولاد أو يصعب عليها تربيته، وهذا في كلام تفصيل للعلماء، فإن هذه ألقت جنينا تعتبر ألقت جنينا، فإن يصبح الدية لأبيه إلا إذا تنازل والده ولا ترث من ذلك شيئا. هذا ما أراده المؤلف، مع أن وقفتي التي لكن وجب الأذان لعل في الأسبوع القادم عن تساهل في موضوع إسقاط الجنين وبدعاوى باطلة، لأن في ثلاث حالات: ما قبل الأربعين وما قبل وما بين الأربعين ونفخ الروح وما بعد نفخ الروح، ثلاث حالات كل حالة لا حكم. لعله يتيسر إن شاء الله في الأسبوع القادم أقف معها، لأني لاحظت تساهلا كثيرا من عدد من النساء في هذا الأمر والله أعلم. Thank you.